نستلهم منها دروس الثبات والإباء بل والاستعلاء. فهذا فرد يواجه قومه السفهاء الحمقى المشركين ويعلن براءته منهم، بل يطالبهم بالمبادرة إلى كيده، لا يلقي لذلك بالا. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. الآن في هذه اللحظة وقبل أي شيء، ها أنا ذا بين أيديكم، افعلوا ما شئتم. هذا أمر قد يتعجب منه المرء ويندهش عند سماعه، لكن يزول هذا التعجب وتذهب هذه الدهشة بمجرد الوقوف على الأسباب التي حملته على هذا الثبات. ما الذي حمله على ذلك؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. التوكل الحق يؤدي إلى هذه الشجاعة بل البطولة التي قد يراها البعض مخيطة. نعم، وأعظم من ذلك، لأن التوكل بيجمع أصلين عظيمين: الأول الأخذ بالأسباب التي أمر الله عز وجل عباده أن يأخذوا بها، ثم حسن الثقة بالله جل وعلا وأنه لن يخيب ظن عبده فيه أبدا. وهذا هو حق التوكل. في باب الرزق، في باب الحرب، في باب السلم، في باب الكيد، في كل الأبواب، في حق توكل أو في حق توكل. باب الرزق، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا جياعا وتعود أو تروح بطانا. الطير عمل ايه؟ غدا وراح، هذا ما في وسعه، لا يستطيع ان يفعل اكثر من ذلك. فالنتيجة ايه؟ واتى بما يستطيعه من اسباب لطلب الرزق، فكانت النتيجة تعود بطانا، اي قد ملئت بطونها من خيرات الله جل وعلا. ففي حق توكل. هذا بالضبط ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: استعن بالله ولا تعجل، او قبلها احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. وهو اللي قاله الله تبارك وتعالى في وجوب اعداد القوة لمواجهة اعداء الله جل وعلا، قال: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين لا تعلمونهم الله يعلمون. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اذا حصل هذا، حتى وان كانت هذه القوة ضئيلة بالنسبة لقوى الكفر، فإن أهل الإيمان سينصرهم الله عز وجل ولا بد، إذ لم يكلفهم الله تعالى فوق طاقتهم. لكن المهم التوكل. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يصرفها كيف يشاء. فإذا أراد أن يبتليني بطائفة ابتلاني، وإذا أراد أن يبتليهم بي ابتلاهم بي. بل إن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وكل ما يحدث في الكون من خير أو شر أو تدافع بين الخير والشر من هذا الباب. لكن المهم أن يوقن العبد أنه بقبضة الله جل وعلا، وأن الله تعالى آخذ بناصيته، إن شاء أن يرفعه رفعه، وإن شاء أن يذله أذله، ولكل سببه. وقوله: ماض في حكمك عدل في قضاؤك، يتضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما مضاء حكمه جل وعلا في عبده، ده بالضبط كما يقول العامة المكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين، لكن للأسف هم يقولونه في معرض القعود عن الطاعات والاستسلام للمعاصي والسيئات. لكننا نقول هنا عندما يوقن العبد بمدلول هذه العبارة ماض في حكمك، هذا من لازمه أن يستسلم المرء لحكم الله جل وعلا ويرضى به، وحينئذ يذوق حلاوة الإيمان. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا. وقلنا قبل كده مرارا وتكرارا من شؤون الربوبية ايه؟ ها؟ العطاء والمنع، النفع والضر، وهكذا. والثاني يتضمن حمده وعدله، لأنه سبحانه جل وعلا لا يقضي إلا بخير وإن حسبه العبد شرا، لأننا كما نوقن بأن الشر ليس إليه جل وعلا، بل الخير كله في يديه سبحانه وبحمده. ماض في حكمك، وما دام حكم الله جل وعلا ماض في عبده فلا بد أن يرضى به ويستثمر ما أصابه لرفعة منزلته عند ربه. وفارق كبير جدا بين صبر اللئام وصبر الكرام. صبر اللئام هم الذين يصبرون على مضض ويقولون ما بيد حيلة، حكم القوي على الضعيف، لازم نصبر، هنعمل ايه؟ لكن الكريم يصبر ابتغاء مرضاة الله جل وعلا، ويعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. هذا هو الفهم. والواحد يصبر غصب عنه رغم انفه، والاخر بيصبر رضا بحكم الله تبارك وتعالى وطلبا لثوابه. ماض في حكمك عدل في قضاؤك. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر هنا بالمرتبة الدنيا: عدل في قضاؤك، لأن قد يكون القضاء وكثيرا ما يكون من فضل الله جل وعلا ليس من عدله فقط. العدل هذا أقل ما يحكم به على فعل الله جل وعلا وتصرفه في عبده، لكن كم يغمره بفضله سبحانه شعر أم لم يشعر. عدل في قضاؤه، وما دام قضاء الله تبارك وتعالى عدلا فلما يتبرم منه الإنسان؟ ينبغي أن يعود على نفسه باللوم إن أصابه ما أحزنه. او نزل به ما لا يريده، موقنا ان ما اصابه انما هو بسبب سعيه وكسبه، وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. قال وقوله عدل في قضاءك يتضمن جميع اقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فكل ما يقضى على العبد فهو عدل، فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه سبحانه وبحمده. وقوله أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، توسل اليه سبحانه باسمائه كلها ما علم العبد منها وما لم يعلم، وهذه احب الوسائل اليه فانها وسيلة بصفاته وافعاله التي هي مدلول اسمائه. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى قالوا العبد بين امرين، بين انه يطلق التوسل باسماء الله جل وعلا كلها، يقول اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تفعل كذا وكذا وكذا، واما ان يختار من الاسماء الحسنى ما يناسب حاجته. فاذا كان يطلب العفو والمغفره ياتي باسماء العفو المغفرة، إذا كان يطلب الانتقام من عدوه ونحو ذلك والنصرة على الأعداء فيأتي بما يناسب ذلك من أسماء، وهكذا. وإن كان الأولى كما قلت إنه يعمم، لأن أسماء الله تبارك وتعالى لها من الدلالات ما يسع حاجته وغيرها. ثم قال وقوله أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. الربيع المطر الذي يحيي الأرض، شبه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن به لحياة القلوب به، بل أشد. وكذلك شبهه الله تعالى بالمطر وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق، فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قرآن حياة القلوب، هداية الحيارة، نور الظلمات، كل في أوصاف القرآن ما شئت. ولكن كما قلت في الجمعة الماضية أو في اللقاء الماضي، مشكلة ليست في القرآن، ولكن المشكلة فينا. من أكرمنا الله بنزول القرآن عليه؟ مشكلة أننا بادرنا إلى حفظه وربما تلاوته وربما مدارسته، وهذا كل خير مطلوب، لكن بقي أن تتحول هذه المعلومات الذهنية إلى واقع عمل. وكان أدندن حول هذه المسألة ويدندن حولها غير، متى يتحول غالب الأمة إلى قرآن يمشي على الأرض؟ وإلى أي سبيل يأخذنا القرآن بعد ذلك. قلت مرارا وأكرر وسأكرر، نحن في أمس الحاجة إلى أن نولد بالقرآن من جديد. مدرسة بسهل، بوعي، بعمل. القراءة مطلوبة، لا بأس أن تحدد لنفسك وردا تقرأه يوميا جزء أو أكثر، لكن لا ينبغي أبدا أن نهمل عرض أنفسنا على القرآن الكريم. أين نحن منه؟ هل أصبح القرآن هو المهيمن على مجريات حياتنا؟ أصبح القرآن هو الميزان الذي نزن به تصرفاتنا وسائر أحوالنا؟ كم منا يقرأ القرآن فيقف عند أوصاف المتقين يزن نفسه بها، عند أوصاف المؤمنين، عند أوصاف المحسنين، عند أوصاف المقبتين، عند أوصاف عباد الرحمن، عند أوصاف أهل الجنة، عند ثم يقابل ذلك بالنظر في أحوال المخالفين من المشركين والمنافقين والفاسقين والظالمين وأمثال هؤلاء، ليرى هل في نفسه شيء من هذه الصفات المذمومة في القرآن الكريم. عندئذ نولد بالقرآن من جديد، وعندئذ يصبح القرآن بحق ربيع القلوب ونور الصدور وذهاب الهموم والغموم وجلاء الصدور ونحو ذلك. بدون هذا سيصبح القرآن بالنسبة لنا كما أصبح لغيرنا تراثا أو ميراثا. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأزمة. الحمد لله احنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا هيشفع فينا، ربك رب قلوب، ربك غفور رحيم، احنا أمة القرآن، احنا احنا احنا. لكن دي كلها دعاوى، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. مسألة مش أمان أو أمنيات، لا، ده مسألة عمل، مسألة قانون، سنن إلهية يحاكم الله عز وجل إليها وبها عبادة ولا يحابب في ذلك أحدا. وإذا كان الله جل في علاه قد أوجب علينا معرفته فقد دعانا في كتابه الكريم إلى معرفته من طريقين: الأول النظر في مفعولاته جل وعلا، والثاني التفكر في آياته وتدبرها. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك فقل عرفته بآياته ومخلوقاته، فأما الدليل على آياته فقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل مخلوقاته قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم قال بعد ايه: ادعوا ربكم تضرعا. هو ده المعرفة تؤدي الى الطاعة ولا بد، لان الدعاء هو العبادة، وبدون المعرفة او بحسب النقص الحاصل في المعرفة يحدث او يقع النقص في العبودية. واذا تمت هذه المعرفة استقام المرء على شريعة الله تعالى وآثر رضاه جل وعلا على رضا كل من سواه، وإلا فليتهم معرفته أو يتهم عقله، حاجة من الاثنين. إما المشكلة في المعرفة يا إما المشكلة فين؟ في العقل. قال ابن القيم رحمه الله: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه. أمر غير معقول. وأن تسمع داعية ثم تتأخر عن الإجابة. سمعنا ولا ما سمعناش؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. المؤمنون الأوائل قالوا إيه؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن. ده المطلوب. إلا وأعيذكم بالله عز وجل من ذلك، إلا أن نفقد الثقة في حرص نبينا على هدايتنا وتوصيل الخير إلينا. وهذا كفر وردة. طيب إذا كنا على ثقة تامة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع شيئا يقربنا إلى الله عز وجل إلا أمرنا به ودلنا عليه، أو إلا دلنا عليه وأمرنا به، ولم يعلم شيئا يبعدنا عن الله تبارك وتعالى إلا ونهانا عنه وحذرنا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نار فجاء الجنادب والفراش يقعن فيها، باعتبار انها ايه؟ باعتبار انها ايه؟ نور. وهو يذبهن عنها. قال: وانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تتفلتون مني. الحجز مربط الوصل. وهذه اضمن منطقة يمكن للانسان ان يمنع غيره من التفلت اذا امسكوا به. وانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تتفلتون مني. بايه؟ بمخالفة اوامره صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله تبارك وتعالى قال في شأن المنافقين ايه؟ واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. قال ايه بعدها؟ وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. يعني ماشيين بالايه؟ على حسب الفايده اللي تعود عليهم من وراء الاتباع. اذا وجدت فائده عاجله ظاهره رجعوا الى القران وقالوا نعم هو، والا اعرضوا عنه. قال الله عز وجل تعقيبا على ذلك: افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله. هل اراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من وراء هذه التكاليف ان يظلمهم؟ حاشا لله. هو ده حال المنافق، ان يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله، بل اولئك هم الظالمون. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وعصينا. تم ربط القصص او بيت القصيد. من اعجب الاشياء ان تعرفه ثم لا تصدقه، وان تسمع داعيه ثم تتاخر عن الاجابه، وان تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. غيره ماذا يملك لنفسه فضلا عن ان يملك لك؟ وان تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له. هل يمكن لانسان ان يدعي انه يصمد امام غضب الله جل وعلا وسخطه؟ ايا كان هذا الانسان، اذا كان الشيطان قال ايه؟ اني اخاف الله رب العالمين. شيطان خايف، سواء كان بيقولها دعوة او بيقولها بصدق ملوش دعوة بحاله، لكن المشكلة ان هو عبر بلسانه عن ايه؟ خوفه من ربه جل وعلا. وان تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وان تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وان تذوق الم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الانس بطاعته. لكن مين اللي بيذوق الم الوحشة بالمعصية؟ المشكلة ان الانسان بيقع في الذنب يستعتب فلا يراجع فلا يرجع، يبتلى فلا يتفطن لسبب البلاء. فالذنب يولد ذنبا والثاني يولد ثالثا حتى يسود القلب بتتابع المعاصي او توارد المعاصي عليه. وهذا هو الران الذي قال الله عز وجل فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعندئذ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. خلاص، هواه سيكون الهه الذي يزين له سوء عمله. لكن ما دامت في القلب حياه يشعر المرء بأن ذنبه كالجبل يخاف أن يقع عليه. وقلت لكم قبل ذلك: سبيل النجاة أن تسير إلى ربك جل وعلا بين مخافتين، بين ذنوب تخاف ألا تغفر وسيئات تخشى ألا تقبل. تسير إلى الله جل وعلا بين مخافتين، بين سيئات تخاف ألا تغفر وحسنات تخشى ألا تقبل. القلب إذا تعامل مع الله جل وعلا بهذا المنطق كم تكون يقظته؟ وكيف يكون حال؟ يستعظم القليل من جنايته ويستقل الكثير من طاعاته. وهذا كان حال السبب. طاعات العظام لا يرونها شيئا وهي كذلك، لأن المرء لا يفعل شيئا بحوله وقوته وإنما بحول الله عز وجل وقوته. إذن لا منه شيء ولا به شيء، وانما الكل بالله جل وعلا ومن الله تبارك وتعالى. فلأي شيء يستعظم حسنته؟ واذا وقع في اقل مخالفة رآها جسيمة عظيمة: انكم لتعملون اعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وده الفرق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته. ولا أصبحت الطاعة زي المعصية سواء في حس كثير من الناس ممكن، لكن أنت عندما تصبح الطاعة عادة، عندما تصبح الطاعات الدان بلا ارواح، واحد يصلي اوصل ليسقط الفرض عن نفسه، لكن كم خشع، كيف صلى، كم تدبر، هذا امر لا يشغل. فصلى مع صلاه هتبقى ايه؟ كالاكل والشرب. هو بيصبح الصبح يفطر، بيجي الظهر يتغدى، بيجي بالليل يتعشى. كذلك ايضا الصبح يصلي الصبح، الظهر يصلي الظهر، العصر يصلي، وهكذا. خلاص، ففقدت الطاعه ثمرتها، وعندئذ لا يشعر بلذتها ولا يشعر بالأنس بالله عز وجل من خلالها. لكن السابقون كانوا يقولون: إنا لفي لذة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. لذة الطاعة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في ايه؟ الطاعة يا جماعة. والله ما في الدنيا أبدا أفضل ولا ألذ من مناجاة الرحمن تبارك وتعالى، الوقوف عند حدوده جل وعلا. إذا كان الإنسان لما بينجح في امتحان لأنه تعب بعض الشيء في المذاكرة بيحس إنه عمل شيء، وبيكون ده دافع في الغالب له إنه يذاكر أكثر ويجتهد أكثر ليتفوق أكثر. طب ده فين؟ في أمور دنيوية لا يغمرها المرء. هل اللي بيذاكر وبيجتهد وبيفعل كل ما بوسعه في الدنيا ضامن انه يتفوق ويطلع من الاوائل؟ مش ضامن، لان الامور تجري بمقادير الله عز وجل. لكن امور الاخره مضمونه مش هقول 100%. اي نسبه ممكن تبلغ بك مرحله اليقين خدها قول، لان الله وعد والله تعالى لا يخلف الميعاد للذين احسنوا الحسنى وزيد. قال وان تذوق الم الوحشه في معصيته ثم لا تطلب الانس بطاعته، وان تذوق عسره القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق الى انشراح الصبر بذكره ومناجاته. يا الهي هل ممكن نتحول الى هذا الاتجاه؟ من الواحد يشعر بان الكلمة اللي بيقولها بعيدا عن ذكر الله عز وجل ومناجاته تقيلة على قلبه لدرجة كبيرة جدا انه بيتحفر انه قالها، لان الكلمة دي ممكن كانت تبقى بدلها كلمة اخرى، كلمة يبني بها لنفسه قصرا في الجنة، في حين ان الكلمة هذه خرجت بلا فائدة. هل نقف مع انفسنا هذه الوقفات؟ وان تذوق عسرة القلب، قلب كده بيحترق من الداخل بعد ما الانسان بيتكلم، ايه اللي جرال؟ انا بقى قد ايه بتكلم؟ بقى لي نص ساعة بتكلم. بتكلم في خير لكن كنت ممكن اختصر الكلام بتاع النص ساعة ده بايه؟ في 5 دقايق واغتنم من ايه؟ 25 دقيقة التانيين في حاجة احسن واعظم. انما اللي نقول نعيبه واللي نقول وان تذوق عسرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه. النهاردة اخ عبد الرحمن جزاه الله خير نبهني في اللقاء الماضي الى جزئية عجيبة وغريبة جدا ما كنت اتصور ان يبلغ التفه بكثيرين منا هذا المبلغ. بيتصورهم لما بننتقد بعض التصرفات اللي بنراها او يراها علماء سواء قدامى او معاصرين خطأ، يبقى ده معناه قطع الولاية بالكلية بيننا وبين هذه الجهة حتى في اوقات الشدة والعسر. ارجو ان يكون الكلام مفهوم لاني مش هستطيع ان انا اوضح اكثر من كده. فاتكلم الواحد من دول يا فلان ماذا فعلت لاخوانك المضطهدين في المكان الفلاني؟ يقول لك اخواني ما هم السبب، ما هم اللي عملوا، ما هم اللي سووا، انت ما سمعتش الشيخ فلان بيقول ده عمله كذا والشيخ علان بيسوي كذا. سبحانك اللهم. يا اخي انت عليك واجب ستسال عنه بين يدي ربك جل وعلا، وهم سيسألون، لا تسأل عما فعلوا ولن يسألوا عما فعل. أد ما عليك ودع عنك ما عليهم. ده لو افترضنا ان هم اخطأوا، هم اخطأوا من وجهة نظرك، وانت ايه عشان يكون لك وجهة نظر؟ انت مقلد في الاول والاخر، ليه خدت كلام فلان واعرضت عن كلام علان؟ السلامة لا يعدلها شيء. انت مسلم مكلف بدور، عليك ان تقوم بدورك هذا، ولا ينبغي ان يحيل الشيطان او ان يحول الشيطان بينك وبين هذا الدور بالتماس الاعذار لنفسك. فاولى بك ان تتهم نفسك وتقول انا عاجز عن تقديم شيء، بدل ان تعلق تقصيرك على فعل غيرك وتتهمه بالخطأ والاكره، وفي الاخر تحمل المسألة على مين؟ العلماء اللي بيحاولهم او طلبة العلم او الدعاء اللي بيحاولهم يبينوا الحق من الباطل. وليس معنى ذلك ان هو حق كامل، حق صافي خالص والاخر على باطل خالص، لا سيما في المسائل اللي تحتمل الايه؟ وجهات النقد. ليه تفترض ان هو مخطئ 100% وانت صواب 100%، مع ان لو عرضنا عليك شبهة واحدة من اللي بيذكرها الفريق الاخر هتقف حيران امامها ما تقدرش ترد. وياما سمعنا من شباب ان قبوات واللي تكشف وجهها تبقى عادلة. وتيجي تقول له طب يا اخي ايه رأيك في اللي بيقول كذا كذا كذا، الدليل الفلاني، ترد عليه ازاي؟ يوقف يضع وجهه في الارض ويسكت. الله. طب انت اذا لم تكن من اهل الاجتهاد انسب القول الى قائله، لكن تتشبع بما لم تعطى ليه؟ واحدثنا وجلستنا اصبحت من هذا الباب، فلان اخطأ وفلان اخاف، فلان بيتكلم بجرأة وشجاعة، وفلان متخاذل ومتواضع، وفلان وفلان وفلان. طب وانت دورك ايه في الكلام؟ يا اخي اسكت يا اخي، اذا كان الكلام من فضة فاسكت من ذهب، لا سيما في وقت الفتنة. انت بتاخد معلوماتك من ايه؟ تاخد معلوماتك من اعلام الاصل المضلل وتحكم على الناس بمقتضى هذا الاعلام؟ المهم نتكلم. بل ساءني ما سمعت من بعضهم لما عوتبوا في وسط الاحزان بانهم بيشاهدوا الكورة وبيتكلموا في الكورة، يقول لك ايه؟ اما نتكلم في الكورة احسن ما نتكلم في سيرة فلان وعلان. ايه المصايب اللي المسلمين دي هو كده كده؟ يا اما نتكلم في الباطل يا اما نتكلم في اللغز، لا يوجد مجال اخر ممكن نتكلم فيه. كل واحد يجب ان يكون صادقا مع نفسه، فان كان عاجزا عن فعل شيء فليكن شجاعا جريئا يقول انا فعلا مقصر والمفروض اعمل، لكن ادعي. انما يعلق الكلام على سوء فهمه وفهمه هو. يا اخي العلماء رحمهم الله تعالى بيقولوا ان الانسان الواحد فينا بيجتمع فيه خير وشر، ويجتمع فيه تقوى وفجور، ولا لا؟ مش الايمان 64 شعبة؟ ها؟ طب الكفر، ما كل شعبة من شعب الايمان اذا ذلك مكانها شعبة من شعب الايه؟ الكفر. وده بيجتمع في الانسان الواحد، فكيف بالمجموع؟ الا توجد بيننا علاقات او اسباب تحملنا على الولاء لاخواننا، لا سيما في الازمات في اوقات الشدة؟ ان المصائب يجمعنا المصابين. ونبدا نتكلم عن اخطاء، حتى لو اتكلمنا عن اخطاء بنتكلم عن اخطاء عشان احنا نستفيد منها، مش عشان نقطع الولاء، مش عشان نقطع، ليس لقطع العلاقه او الولاء بيننا وبين هؤلاء او هؤلاء، طالما ان هم من اهل السنه ومشهود لهم بذلك خلاص. فارجو ان تكون هذه الكلمات عامل مساعد على حسن الفهم وتنزيل كلام اهل العلم منزلتها، وعدم الاعتذار عن النفس او عن تقصير النفس بتحميل كلام العلماء ما لا يحتمل، والانسان على نفسه بصيرة. وان تذوق عسرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه، ثم لا تشتاق الى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وان تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره، ولا تهرب منه الى نعيم الاقبال عليه والانابة اليه. واعجب من هذا علمك انك لا بد لك منه، وانك احوج شيء اليه، وانت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب. واعجب من هذا علمك انك لا بد لك منه، وانك احوج شيء اليه، وانت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب. وما اخذ العبد او وما اخذ العبد ما حرم عليه الا من جهتين، احداهما سوء ظنه بربه، وانه لو اطاعه واثره لم يعطه خيرا منه حلالا. سوء الظن بالله تبارك وتعالى، هذا ناتج عن عدم المعرفة بالله تبارك وتعالى، او المعرفة السطحية. تعرف ربك لكن تعرف ايه عنه؟ لو قلت له الان يا فلان طيب قم تكلم عن الله عز وجل 5 دقائق، سيتوقف مع أول دقيق إلا من رحم الله تبارك وتعالى. يبقى هذا أول سبيل يوقع الإنسان في المحرم سوء ظنه بربه، وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا. الإنسان اللي بيغش، بيغش ليه؟ ها؟ ليربح بسرعة وثروته تتضخم بسرعة. طيب هل ده واثق في أن الله تبارك وتعالى قدر له رزقه وأنه سيأتيه إن عاجلا أو آجلا من سبيل حلال بدل هذه الطريق المحرمة؟ مش ممكن. لو واثق بأن هذا الكسب سيحصل له بطريق حلال لو أراده الله عز وجل له، عمره ما هيغش ولا هيطفش ولا هيسعى في سبيل آثمة ليجمع منها مالا. طيب اللي بيطلق بصره في الحرام لفلان أو علان، هل هذا على ثقة من أن الله تبارك وتعالى سيبدله إن غض بصره حلاوة يجد قلبها يجد، أو لذة يجد حلاوتها في قلبه؟ ده لو واثق هذه الثقة إنه إذا غض بصره عن المحرمات سيبدله الله عز وجل لذة يجد حلاوتها في قلبه، لا يمكن أبدا إنه هينظر لا محرم. ابنك الصغير لو انت اعطيته ما يريده مما يراه مع زملائه هينظر الى ما في ايديهم؟ ابدا. مع انه طفل صغير الاصل انه ينظر هنا وهناك، فانت رجل كبير لتنظر للمحرمات ليه؟ لو كنت واثقا ان الله عز وجل سيبدلك خيرا منها ان اطعته فيها. وعلى ذلك فقس. الثانية، الطريقة الثانية التي يقع المرء في المحرم بها أن يكون عالما بذلك، عالم إن ربنا سبحانه وتعالى هيعطيه على الطاعة أضعاف أضعاف ما يجده من لذة المعصية، ولكن أن يكون عالما بذلك، وأن من ترك شيئا لله أعاضه خيرا منه، ولكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله، فالاول من ضعف علمه، خلاص مع ضعف العلم هتتحكم الشهوة، والثاني من ضعف عقله وبصيرته. فهو بين ضعف علم او ضعف عقل. فاذا وقع الانسان في معصية يبحث عن احد هذين السببين، يا ترى انا الخلل عندك ايه؟ هل في العلم، نقص العلم، ولا في نقص العقل؟ اظن دلوقتي نقص العلم مسألة ممكن نتجاوزها. فعندنا من المعلومات ما يجعلنا نقطع اعمارنا في الطاعة من غير توقف، ولا نكاد نفي بما عندنا من العلم. ولا انا مخطئ في الكلام ده؟ مخطئ؟ انا بتكلم عن نفسي. يعني لو الانسان عمل بربع ما عنده بل بعش ما عنده من علم هيفضل ليل ونهار لحد ما يموت يعمل بالمعلومات اللي عرفها فقط، مش يحتاج يضيف لها حاجه. وحتى ما نقوله الان كله على سبيل الايه؟ هل احنا بنجيب جديد؟ لا ناتي ابدا بجديد، وانما بنذكر انفسنا وغيرنا. والذكرى مره واثنين وعشره، وفي الغالب الثمره قليله او نادره جدا. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بآثار توحيد الربوبية، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه الآثار عند كلامنا على توحيد الأسماء والصفات. نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم إلى معرفته حق معرفته والقيام بحقه كما ينبغي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة معي سؤالان، لست أدري يعني أبدأ بأيهما. الأول، حكم التطوع بعد صلاة الفجر أو بعد أذان الفجر، يعني أصبحت من الأمور الظاهرة جدا لا سيما في هذا المسجد مع تأخير صلاة الفجر، أجد كثير جدا من الإخوة يستغلون هذا الوقت، يظلون يصلون من ساعة ما يدخل المسجد لحد ما تقام الصلاة بعد نصف ساعة، صلوا عين ساعة. وهنا أثرت أن أقدم هذا السؤال، وأبدأه بهذا الحديث الذي رواه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد يشهد بعضها لبعض، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. هذا من رواية أبي هريرة، وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. وله قصة عن يسار مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي في هذه الساعة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. قال الترمذي رحمه الله: ومعنى هذا الحديث أن يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال: وهو ما اجتمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ما اجتمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وحديث ابن عمر متضمن النهي عن الصلاة في هذا الوقت، لهو ما بين أذان الفجر وإقامة الصلاة للفجر، فيكره التنفل في هذا الوقت، ويستثنى من ذلك صلاة سنة الفجر، وكذا تحية المسجد للداخل إلى المسجد. ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. متفق عليه. واستثنى ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى صلاة الوتر وتحية المسجد أحيانا، مش تبقى عادة، واحد يفضل نايم طول الليل ويقول لك أنا ما صليتش الوتر، فيصلي أنت بعد الأذان. لا، الكلام ده لو نسيه مرة أو نام مرة أو مرات قليلة وقام فيصلي الايه. وان كان جمهور الحنابلة على انه يؤخر حتى طلوع الشمس ثم يصلى بعد ذلك شفعا، يعني اذا كان من حد يصلي ثلاثة يصليهم اربعة، اذا كان من حد يصلي خمسة يصليهم ستة، وهكذا. ده على قول الحنابلة رحمهم الله تعالى. ليه؟ قالوا: لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت طلوع الفجر فأوتر بواحدة. ده معنى ايه؟ انه بعد طلوع الفجر مفيش صلاة وتر، لا ثلاثة ولا خمسة ولا غيرها. انت بتعادل الوقت بركعة، بتعادل الوقت بايه؟ بركعة. كذلك ايضا في صحيح مسلم الحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أي قبل أن يدخل الصبح، والصبح بيدخل بطلوع الفجر. لكن صح عن بعض الصحابة انهم كانوا اذا ناموا عن صلاة الوتر صلوها فيما بين الاذان والاقامة، لكن دي في بعض الاوقات، انما تتخذ عادة يعني تنكون كالذي يلعب في الوقت الضائع كما يقال، ينام طول الليل ويقول لك فرصة بقى نجيب قبل الاذان او مع قبل اقامة الصلاة، والجماعة دول بالهم طويل قدامهم نص ساعة ولا حاجة عما يقوموا الصلاة اصلي بقى براحتي. واحيانا نريد ان نقيم الصلاة ونجد في الصف الاول من لا يزال يصلي، يصلي ايه برضه مش عارف، يبقى انت امامك انك حتى خروجا من الخلاف لا تصلي الا تحية المسجد وركعتي السنة. اذا صليت ركعتين السنة في البيت وجيت تصلي تحية المسجد، اذا ما صليتش انت بالخيار، وان كان الاولى انك تجعل صلاة السنة وصلاة تحية المسجد بركعتين بنيتين، يعني صلاة واحدة ركعتين اثنين بنيتين. بعض الاخوة يقول لك طيب انت مش قلت قبل كده ان وقت الفجر فيه مشاكل وان فيه فارق في التوقيت، ولكن هل المسألة يقينية ولا ظنية؟ مسألة ظنية ليس عندنا يقين. العلماء اختلفوا هل الاذان الحالي هو الاذان الاول الصحيح ولا بعد ذلك بربع ساعة، في خلاف. طيب انت قصدي تعمل ايه؟ تخرج من الخلاف فتأتي في هذا الوقت، اذا جئت مبكرا تصلي تحية المسجد، تصلي تحية المسجد وتنتظر حتى يمر هذا الوقت اللي هو ربع ساعة او تمت ساعة بالكثير، وتصلي ركعتين الايه السنة، ثم تغتنم هذا الوقت. انا بعجب كثير من الناس، يعني زي ما تقول يعني بلاش اتكلم كلام يعني قد يسيء، ولكن على الاقل حاسين ان عليهم حين يريدون ان يتخلصوا منه، هو وضع لنفسه مثلا قدر معين من القرآن يريد ان يخلصه، فتلاقيه في اوقات الاجابة بيقرأ قرآن، اوقات السحر لوقت الاستقرار بيقرأ قرآن، مجرد ما نخلص الصلاة يطلع جري ويقرأ قرآن ويشوش على الناس بصوت مرتفع، والناس في أذكار الصباح أو في أذكار الصلاة أو نحو ذلك. يا جماعة في أولويات، في أعمال في أوقات أفضل من أعمال أخرى وإن كان ظاهرها الأفضلية. قراءة القرآن أفضل، الذكر ولكن في أوقات الذكر بيكون فيها أفضل من قراءة القرآن. وقت السحر ده وقت إيه؟ استغفار. طب ليه نشغله بغير الاستغفار؟ ما بين الاذان والاقامه ده وقت دعاء، اجابه دعاء، ليه نشغله بغير الدعاء؟ القضيه مش قضيه كلمه يا جماعه، مش الناس تنشرح وتفرح انك قرات النهارده جزئين والحمد لله كده انا ايه عملت اللي عليا، ما عادش بقى ايه هفكر اوفر وقت لقراءه القران عند الحاجه اللي انا خلصت وردي خلاص افتحها. طب ما انت ضيعت على نفسك خير عظيم جدا، ضيعت وقت الاستغفار وضيعت فرصة إجابة الدعوة وضيعت ليه؟ ربك عز وجل مش هيحاسبك بالكمية أبدا. فده وقت ينبغي أن يستغل فيما جعل له. السلف كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبعد كده وفي الأذكار هم يستغفرون، محدش قال أبدا إن هم يفضلوا نايمين طول الليل ويقول لك بقى ننتهز الفرصة عشان نبقى إيه؟ نقنع أنفسنا إن إحنا قمنا الليل. ويبقى ده داخل في ايه؟ في عباد من قاموا الليل. يا جماعه ربنا ما بيستعملش كده. لابد ان احنا نعرف قدر الله تبارك وتعالى وقدر العبوديه اللي بنتزلف الى الله جل وعلا بها. هذه مساله. المساله الثانيه بالسائل بيقول افتى بعض العلماء في الفضائيات على جواز الخروج على الحكام لأن الظاهر منهم أنهم خذلوا إخواننا، فكيف قولكم في ذلك؟ طبعا أنا سأقول كلاما الآن البعض قد يراه نوع من الجبن أو تبرير المواقف أو غير ذلك، أولا خروج على الحكام، أي حكام ومتى وكيف ولماذا؟ أسئلة تحتاج إلى أجوبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله، قال لا، إلا أن تروا كفرا دواحا عندكم من الله فيه برهان. كم شرط؟ اثنين يا راجل، اربعة. اول حاجة تروا، احنا جل الاحكام اللي بنسمعها النهاردة باخدنا منين؟ بالرؤية ولا بالسماع؟ وبالسماع منين؟ من اعلام مضلل. مشكلة ان نقع في مصيدة حسن نصر زعيم حزب الله الذي كان يريدها معركة دامية بين الشعوب والحكام لتقر عينه وعين أربابه في إيران بمثل هذه المعارك التي لا قائل من ورائها إلا وعد السنة وقتل الدعاة وتخريب الدعوة. وعندئذ تظهر هل رأينا؟ فإذا لم نرى فلنسكت ولنجعل العهد على من رأى، لأنها كالشهادة رؤية بالعين إلا أن تروا. صحيح بعض العلماء قالوا إن الرؤية المقصود بها اليقين. كفرا يبقى لابد ان يكون ايه؟ كفر، وليس كفرا تأويليا، يعني يحتمل ان يكون معاه ولو ذرة من ايمان. ولذلك اكده بايه؟ بواحا، ظاهرا لا شك فيه ولا مريا. ثم مش تكفير بمزاجي ولا بمزاجك، ولكن عندكم من الله فيه برهان. أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما صلوا. حتى لو بيمثلوا الصلاة، حتى لو بيمثلوا، لأن احنا لم نؤمر أن نشق عن بطونهم. بيصلوا حتى لو في المناسبات، ماشي. طيب رأينا كفرا بواح، سلمنا، هل يجوز الخروج؟ يبقى هناك شرط آخر، وده مجمع عليه جماعة كلام، هذا إجماعات احنا خرجنا عليه ليه؟ عشان نشيل الكافر ونجيب مسلم. طيب هل يجوز ذلك مع عدم القدرة؟ لا يجوز بإجماع العلماء. طب بالله عليكم، لو الشعوب خرجت الآن على الحكام، لو افترضنا ان هم كفار، النتيجة بتكون ايه؟ ها؟ بيخرج الحاكم اشد قوة وانتفاخا لانه قضى على هذه الشرذمة التي لا رأي لها ولا مستند عندها، والواقع خير شيء. ايام ما كانت الجماعة الاسلامية او جماعة الجهاد او غيرها بيعملوا اللي بيعملوه، النهاردة هم اللي بيقولوا كده لو طردنا ان نقف حرافا على مواقع الشرطة للبينا، لاننا كنا مخطئين. طب الحاكم من دول يعمل ايه بالله عليكم وهو بين طائفتين؟ طائفة بيراها ان هي بتتلاعب بالدين، لان النهاردة في قرار وبكرة في قرار ثاني معاكس، وطائفة تانية عمالة تمدح وتثني وتمجد وولى اخره. دي مش عذر؟ بلاش عذر، مش شبهة تجعلنا نتوقف حتى عن الكلام او الخوض فيهم؟ انا ما زلت بتكلم كلام بايه؟ بالعقل. هيقول لك استنى، ده خذلوا اخواننا ووالوا الكفار وتعاونوا مع المشركين وعملوا وعملوا. طيب هل كل من وقع في فعل كفري يكفر؟ كل من وقع في فعل كفري يكفر بمجرد وقوعه في هذا الفعل؟ بإجماع العلماء لا، لأن هناك فارق بين تعيين الفاعل والحكم على الفعل بالعموم. من فعل كذا فهو كافر، أما إنك تستطيع أن تقول فلان اللي فعل كذا كافر، من أين لك هذا؟ قد يكون حتى بالسبب المكفر، ولكن العلماء يشترطون مع وجود السبب حقين: توفر الشرط المكمل للسبب، وانتفاء المانع كشبهة وغيرها. من اللي يقدر يقول ان السبب اتوفر، ان السبب وجد والشرط متوفر والمنع انتفى؟ مصيبتنا ان احنا بنتكلم بالعاطفة وبنعتبر ان دول صفات ومنعات وموارد، زي ما قلت لما حتى اصبحنا بنتكلم في نقد بعض الاخطاء لاخواننا بقت شماعة بنبرر بها قعودنا عن نصرته. ومن هذا الباب ايضا الكلام في مسالك الحكام واخطائهم ولا اخر، فبدل ما ندعو لهم بالهدايه والتوفيق والصلاح ندعو عليهم ونتكلم في حقهم ونعتبر دي مش غيبه ولا حاجه. من اللي قال لي مش غيبه؟ الغيبه اذا كنت هتتكلم بهدف، والهدف هو الاصلاح اتكلم، لكن بدون هدف ما تتكلمش. يا فرحتي انك بين اثنين ثلاثه عمال تقول لهم ده صفه ونعت وقال وسوى وبعدين كلامك وصل لمين؟ راح فين؟ محلك فين؟ لكن كل ما هنالك القلوب تشحن تجاه هؤلاء، حتى اصبحنا لو جه واحد يدعو الحاكم على منبر ولا في خلود ولا في غيره بس تعال الصلح. يا اخي انت دعوتك لنفسك هتنفعك انت، لكن لو ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتك في هذا الشخص واستقام على الجاد كان ينفع الله عز وجل به. كان القاضي فضيل بن عياض عليه رحمه الله يقول: لو علمت ان لي دعوه مستجابه لجعلتها في السلطان، لان الله عز وجل يصلح به ما لا يصلح بغيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له الا ندعو على المشركين قال: لم ابعث لعانه. هيقولهم ان هم زي ما قلت بيظهروا المشركين وخذلوا اخوانهم والاخر. هل كل معاونة او مظاهرة او خذلان يبقى كفر؟ لا. حافظ ابن ابي بلتعى عملي جس على المسلمين، نقل خبر ان المسلم الذي كان يتكتمه الى المشركين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما حملك على ما صنعت؟ شوف الامام الشافعي قال ايه، تعرفوا كلام العلماء وكلام السفهاء الذين يريدون لبحار الدم ان تجري بلا نظر في مصالح ولا مفاسد. ويقول علماء يقول: وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر ان المسلمون ان المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها او يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين. ليس هذا بكفر بين. ده مين اللي بيقول؟ الشافعي. وبيقول على ايه؟ اعيد تاني: ليس الدلال على عورة مسلم ولا تأييد كافر بان يحذر ان المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها او يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين. ليس هذا بكفر بين. فما بالنا بقى اللي بيقولوا بالايه؟ ان هم كفروا وبالتالي نخرج عليهم، ولا عندنا دليل على الكفر ولا عندنا قوة على الخروج. يبقى هؤلاء يريدون للامة صراحة ويريدون للامور استبدادا. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم او حاجة فتكون ذنبا ينقص به ايمانه ولا يكون به كافرا كما حصل لحافظ ابن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التفصيل هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وقال به من المعاصرين جماعة من أهل العلم لا يأتي على ذكرهم أو على عددهم الحصر. هيقول صدى الله عز وجل قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ما معنى الموالاة؟ ومتى يحكم على الشخص بأنه وقع في الموالاة المكفرة؟ قال العلماء رحمهم الله وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، حب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذنب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند تفسير الآية من سورة المائدة هو منهم في الظاهر بلا شك بسبب المعاونة والمناصرة، لكن هل يكون منهم في الباطن؟ نقول يمكن، قد تكون هذه المناصرة والمعاونة تؤدي إلى المحبة ثم إلى اتباع الملة، ثم إلى اتباع الملة الكفر. إذا من يتولهم منكم فإنه منهم في الظاهر، وربما يؤدي ذلك إلى الباطن ومشاركتهم في عقائدهم وفي أعمالهم وأخلاقهم. أما إن كان لأجل الدنيا فإنه لا يكفر به مع كونه إثما عظيما، وهذا يستفاد من عذر حاطب الذي قبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن كثير رحمه الله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. وهذا أصل بينه، أنا قلت أصل مجمع عليه، إن ليس كل من وقع في الكفر أصبح كافرا، إذ قد يكون عنده الواقع أو إذ قد يكون عند الواقع في الكفر ما يمنع من تكفيره. قال ابن تيمية رحمه الله فليس كل مخطئ كافرا، لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة. وقال ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وأما تزول الشبهة مع وجود الذين يبررون المواقف ويثنون ويمدحون وهو الآخر. وقال رحمه الله كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. وطبعا يعني كلام العلماء في هذا طويل وكثير جدا، لكن الذي أردت أن أبينه إن ليس كل من وقع في الكفر لو اتفقنا إن كفر بكافر حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. الثاني إن لا يجوز الخروج على الحكام إلا بعد الكفر البواح ببرهان وبيقين. الثاني إن الخروج على الحاكم الكافر ليس على إطلاقه، بل هو مشروط به أولا القدرة على إزالته، ثانيا مع إحلال مسلم مكانه، ثالثا بحيث لا تترتب على هذا الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الكافر. فإحنا شفنا لما صدام نزع من حكم العراق إيه اللي حصل؟ بعد كده كانوا بيقولوا نار صدام ولا جنة أمريكا، والنتيجة كانت إيه في الآخر؟ العاقبة جاءت على صدام، صدام مات ورحل مضى إلى حل سبيله، لكن العاقبة إلى اليوم مين اللي بيجني شرها؟ مين؟ صدام؟ ما خلاص مات، لكن مين النهاردة؟ كل مسلم يشعر بألم إخوانه في مشارق الأرض ومغرب، مش هقولها للعراق فقط، لكن هي مشكلتنا جماعة دايما إن احنا بنحب نرمي بالمسؤولية على غيرنا. وسهل جدا ان احنا نتنصر. ده صفاتهم ونعاتهم وهو ولا اخر. طيب والنتيجة ايه في الاخر؟ حتى ان لم نستفد من النصوص الشرعية يجب ان نستفيد من الواقع اللي احنا بنعيش فيه والتجارب اللي سبقنا غيرنا اليه وصلت بهم الى ايه. فالحكمة مطلوبة. ليه ربنا سبحانه وتعالى امر الناس تتكلم من الصحابة بالكف والعفو والصف لمدة 15 سنة من تاريخ الدعوة؟ كان الله عز وجل يريد ان يذل الصحابة، يريد ان يهضم الكفار حقوق المسلمين بلا مبرر، ولا هذا من الحكمة التي تضع الامور في نصابها بلا تهور ولا جبن؟ وخير الامور اواسطها، لان عندنا قاعدة مجمع عليها. انا بتكلم باجماعات، ما بتكلمش كلام من عندي انا علشان تقول ده قولك او ده رأيك، لا بقول اجماعات. لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل العلماء بيقولوا لو استوى في الفعل المصلحة والمفسدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فياريت الناس تفهم، وبدل ما يعودوا باللوم على غيرهم أو يظلوا يتكلمون في فلان وعلان او يستجيبوا لوسائل اعلام مضللة او ضلال لا يرقبون في اهل السنة الا ولا ذمة كما هو من حسن نصر وايران وغيرها، ان هم يكلفوا نفسهم. انا ودي انا ايه اللي عملته؟ لا علاقة لي بين فلان كافر ولا مسلم، نخرج عليه ولا ما نخرجش عليه، الاول انا اشوف انا عملت ايه، وانا سألت سؤال وهكرر هذا السؤال لان المعركة ما تلصقش. ويبقى ساذج وعبيط اللي يتصور ان اسرائيل لما اعلنت وقف اطلاق النار يبقى المعركة خلصت. المعركة ما خلصتش، بل المعركة بدأت. ازاي الكلام؟ المعركة بدأت المعركة مع النفس قبل المعركة مع العدو. معركة الإصلاح. أن النهاردة إحنا أمام فصائل كانت لحمة واحدة أثناء الجهاد. فنسأل الله عز وجل أن يدوم الأمر على ذلك وأن لا يقع الخلاف أو يدب الخلاف بينهم بعد ذلك. دي أول جزئية محتاجين فيها أن إحنا ننتصر على أنفسنا والكل يتعاون. أوعوا تفكروا أن الدعاء خلص، لا، انا بقول الدعاء الان اصبح اوجب منه قبل ذلك. دعاء لايه؟ لو كنا بنجي على اليهود ومن والاهم ولي واليهود هم خرجوا، لا هم خرجوا بلا عودة، ما خرجوش بلا عودة، لكن على الاقل الوقت نتكلم في دعاء اصلاح. ان ربنا سبحانه وتعالى يجمع هذه الفصائل وكل طوائف فلسطين على قلب رجل واحد وعلى هدف مشترك هو نصرة هذا الدين وتحرير الاقصى. جمع قلوب الحكام على مناصرة القضية والوقوف بجانبها. اصلاح انفسنا لتكون اهلا لاجابة الله عز وجل دعاءها. يعني ما زالت الامة عاجزة عن اخراج واحد، وانا بلوم نفسي قبل ما بلوم غيري، واحد يهتز عرش الرحمن لدعائه كما كان يهتز عرش الرحمن لدعاء سعد او غيره. للأسف الامة لسه عاجزة عن هذا. طيب يبقى المعركة الجاية مش راحة. صحيح فقدنا أحبة وأعزاء كثر، نسأل الله عز وجل أن يجعل القتيل منهم في الجنة شهيدا وأن يداوي الجرحى منهم وأن يصبر أهلهم. وأنا أعجبني مقالة لأحد إخواننا في فلسطين، قال إن قد تميل الفصائل الى الهدنة مع اسرائيل بعد ما سمعت هدير الطائرات وطلقات الدبابات وغيرها، لكن لن يحدث هذا الهدوء ابدا بين اسرائيل وبين اولياء القتلى والجرحى. قلت والله هذا هو النصر. وأنا قلت لكم قبل ذلك نحن لا نريد أن نفرغ الشحنات، شحنات الحزن والأسى والهم اللي أصابت كل مسلم غيور على دينه وقضيته، لا نريد أن نبدد هذه الشحنات في قيل وقال ومظاهرات وكلام فارغ، لا أريد أن تحتبس هذه الزخرات في النفوس حتى تتحول إلى جمرات تحرق العدو فيما بعد. فكن هذا الإحساس يصل إلى أمهات وزوجات وأبناء وإخوة القتلى والجرحى، هذا ما نريد. لتظل هذه النار المتأججة في نفوس القوم ليحرقوا بها عدوهم يوم يمكنهم الله عز وجل منهم، وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله جل في علاه أن يثبت إخواننا ويثبتنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجمع كلمتهم على الهدى والرشاد، وأن يبعد عنهم نزغات الشيطان وعنا كذلك، وأن يعيننا على نصرتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى.